لما يجي للفريق محاط اللي تكلم في الخطط والكلام الآن نفرض أن الإمام يصلي لا حرج وخلفه مصلي، فالإمام يأخذ مسافة حجم أو طول حوالي 125 سم صف كامل، واللي خلفه صار بينه وبين الحائط حوالي ونص واحد. فلو ما في محراب لو في محراب الإمام بياخذ مكان سجوده من داخل الفتحه اللي في الحائط. فبعد الصلاه صلاه السنه بتكون صلاتهم الى ستره الحقيقه، اما اذا كان يصلي بدون المحراب حيضطروا يتقدموا لقدام، وكل المسجد اضطر يتقدم لقدام مره ثانيه بعد صلاه السنه مثلا، يتقدموا كلها تصير لخبطه وتصير في مجال يعني الفوضى. اذا انا رايك لازم نحن نعمق المحاريب بحيث يغرق فيها المحراب. لا هو بياخذ لا المحراب الان ياخذ أنا عارف المحراب اللي بتعنيه أنت الآن، بس معنى كلامك يؤدي بنا أنه نعمق المحراب لأنه يقع وقوفه مع الجدار عن يمينه وعن يساره، لأنه ما بيأخذ من لا من هو في ممر الشاف في ممر الشاف، هو لما بيأخذ ممر الشاف من الحائط ولجوه المسجد ممر الشاف بالنسبة للإمام والمصلي وراء يظل في مجال أو سترة بعد سترة. أما لما لا كلام سليم أنا بظن أظن أنك ما لك متصور موضوع كما أريد أنا أقول على الأقل. أنت أعطيت للمصلي مع السترة متر ونص، هو المصلي يأخذ في الوضع 30 سم. طيب متر ونص ما بدنا الدقة على أبو عادل مثلي هون تقريبية مش تحديدية، التحديد الدقة في الأحكام الشرعية مش في الفرضيات. فأنت أعطيت للمصلي متر ونص كويس، فإذا كان الجدار هنا فالصف الأول بده متر ونص بينه وبين الجدار، فأنت إذا أعطيت للإمام ما حطيته على سوية الجدار كما أنا أفترض، وقلت حينئذ على اقتراحك أو ملاحظتك لأن أنا ما بعتبره اقتراح ملاحظة على كل حال، نعم، فحينئذ أنت بدك تعطي للإمام متر ونص إلى داخل المحراب، هو البلد لابد من هذا وسترى، وإلا هو لما بده يتأخر مثلا من أول المحراب متر، هالنص متر الثاني هو بده ياخذه من أرضية المقتدين وراء. فإذا كان هذا هو الجدار وهي المحراب هون، هاي الجدار الشمالي وهي اليميني، لازم الإمام بقى مشان حتى يتمكن من السجود وبعيد عن السترة 30 سنتي كما تقول، فلازم يرجع نص متر لأنه أعطينا لكل مصلي متر ونص، هالنص متر هو رح ياخذه من حساب إيش اللي بيصلوا وراه. فأنت إذا بدك تلاحظ القضية هي حقيقة، خاصة أنت مهندس لازم بقى تعمق إيش المحراب. بس اسمحني شوي سيدي، المشكلة هاي كلها غير واردة إطلاقا، خاصة إذا تذكرت أنت معي وين رحت بالمنبر اللي عم يقطع صفوف المصلين. كويس، خطأ. إذ كان هذا خطأ فالصواب هو الجواب. ما هو الصواب؟ أن المنبر لما بيكون 3 درجات على السنة يقف الإمام مع آخر درجة، يقف الإمام مع آخر درجة والجدار مسح ما في محراب إطلاقا، حينئذ هو لا يضايق الآخرين. أما كونهم هني بدون يتقدموا هذه مو مشكلة، لأنه أنت لا تصور كل الناس رح يصلوا صفوف، لا واحد بيروح مثلا عند سارية وآخر ثاني عند معليش، لكن اللي بيقدموا يتخذون سترة مش مو ضروري، معليش مش ضروري انت تتصور انه اللي بدون يصلوا السنة البعدية او القبلية يصلوا صفوفهم زي الجماعة، لا مش ضروري يتصور التصورات. نحن احرص الناس ان يصلوا بسترة يعني، ولو شخص جالس أو شخص مصلي، لكن أن نفرض عليهم أنه يتوب صفوه كما لو كانوا يصلون وراء الإمام، هذا مش لازم أبدا، بل هذا أيضا نقطع بأنه خلاف السنة. يعني إلزام الناس بأنه يلتزموا الصفوف في صلاتهم للسنة القبلية والبعدية، هذا خلاف السنة. الوضع يفيدني من الأضعاف لما توقفنا أنه عم بصلي قبل صلاة الجمعة، يعني الصف الأول الناس بيصلوا إلى سترة في يوم الجمعة، أنت بتقعد ما شاء الله بتصلي قبل صلاة الفروع العالمية، فأنا أنت بتصلي إلى سترة وتكون كل الصف الأول مفروض أن يصلوا إلى سترة وبعاد عن الحائط مسافة لا تكفي أنه الإمام يصلي بعدهم في صلاة الجمعة. فإذا بدهم يرجعوا هون الرجوع أصعب، هلاقوا ناس وراهم، هلاقوا ناس وراهم حتى يوم الجمعة، هذه غرز الصف أصعب الشيء. وشو فيها يعني؟ كل المسجد يضطروا يرجعوا كل ناس هون. لا يعني أنت فكرت يعني شو تبعك تحللها هذه قضية مشكلة؟ أنا بحكي كل هذا من الهوى سوا، هذه قضية طبيعية جدا. يعني أولا اتخاذ هذا مبررا لوجود المحراب فلا مبرر أبدا، لأنه وجد المحراب أو ما وجد المحراب المشكلة بذكوه، لأنه ناس مستعجين وناس مبطئين، هاي طبيعة الدنيا. حتى في زمن الرسول عليه السلام لما صلى صلاة العصر ركعتين وسلم سائيا، ويقول أبو هريرة فخرج سرعان الناس من المسجد، هيك بيعملوا أكثر الناس، بيأخذ السكرمائي ويطلع ما بيصدق حتى يسلم الإمام. هدون أصحاب الرسول عليه السلام أو من أصحابه لما سلم على رأس ركعتين شو بهمه بقى الصلاة زيدت ولا نقصت مثل ما عمل ذاك ذو الذين، ما بدهم، لأنه فإذا قضي الصلاة بده يجروا في الأرض، يعني أهضي بالرخصة. فقصدي هذه أخي ما ممكن نحن نتحاشاها أبدا. ناس مستعجلين، ناس مبطئين، ثم دول المستعجلين أحيانا يأكلوا جزاءه لنواء فيه. ليش؟ يوم ده يطلع بلاقي واحد من هنا عم يصلي واحد من هنا عم يصلي بلاقي واي بتنصلى نعم. ضعيف، هذا موجود في ضعيف سنن داود عندي إن شاء الله بتشوفه قبل وفاتي. أولا أنه أنا ما كملته حقيقة، لكن عندي أشياء مجلدات بدها طبع، ما في مجال للطباعة في المنزل، يتمرونه بالشام طالة وروحنا، كتاب يحتمل سنتين سنتين ونص، إلى الآن مختصر الشمائل المحمدي جزء إيه يعني 200-250 صفحة، راح يصير 3 سنوات. شو الحالي هذه؟ حالي مؤسف جدا. أيوة مرطبة وجهل، وهالمطابع الجديدة هذه ما فيها ناس متمرين عليها، فبيتعلموا على كيسنا نحن وعلى حسابنا، وبعدين نحن بدنا نعلمهم كيف التصريح. بخصوص الصفوف المقطوعة، الصلاة في المسجد صلاح الدين في مطابق الصف، حتى هذه أيضا ما بيجوز صلاة في الطابق السفلي إلا بعد أن يمتلئ الطابق العلوي، يعني صلاة هناك في الضرورة كما يصلي الناس في المسجد النبوي خارج المسجد وبعضهم أمام الأئمة. حكم الصلاة يعني من حيث الصحة صحيحة، أما من حيث الحرمة فهي محرمة آثم يعني. بالنسبة للمصلي دخل شخص أمام الصلاة، هذا الشخص أنهى صلاة وقبله فماذا يفعل؟ يفعل إن كانت السترة أمامه أخرى قريبة منه يتقدم إليها، بحيث أنه ما يأتي بعمل كثير يفسد عليه صلاته، وإلا لزم مكانه وهو في حكم المتستر بالسترة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الدليل على أنه يتقدم ويقف السترة مثلا أمامه في جدار بعيد عنه مثلا ثلاث خطوات وأربع خطوات، هو الدليل على أنه يتقدم وضرب الجدار. أنا بقول التغييرك اللي قلت انه اربع خطوات ما قلت عشرة مثلا او عشرين، فانت شو رأيك اذا كان خطوة تتقدمها او خطوتين؟ ما ليش بالدليل على على الرشد. انا فهمت سؤالك بس بقي عليك انت تفهم سؤالي، انه اذا كان بينك وبين الجدار او السترة الثانية، لانه انا ما بفترض الجدار حتما، لأنه بيجوز يكون عندك أمامك إنسان مثل ما قلت لكن بجنبه إنسان ثاني، فما بيكلفك الأمر غير نصف خطوة أو أقل، صح ولا لا؟ ممكن تصور صورة ثانية، أنه هذا الإنسان السترة اللي قام في أمامه رجل جالس، فحتى تتخذ السترة عليك تمشي خطوة يعني بالكثير، فهل ترى أن تخطو هذه الخطوة ولا لا؟ كان مسلم أخطو يعني ما عندك علم. لا كان ليش ضربت علوي قلت لي أربع خطوات مدام أنت بخطوة هذه ملك قناعة كمثال. إيه بس الإنسان قضي أنه شو الدليل عليه يعني أنت بتظن أنا ما فهمت السبعة القصدار؟ لا أنا بدي أكمل إيه؟ وما كملت لسه؟ أي مشكلة. طيب لأنه أنت قبل شوي كنا نتكلم عن سؤال أبو مير أنه بالنسبة لوضع الوضع بعد الأيام لو وقع لنقل، فمثل هذا الشيء كمان لو وقع لنقل، هذه أمور عارضة يا أستاذ. ليش نحن فصلناكم الكلام بين أمر بارز ومتكرر كل يوم الرسول يصلي أمام الناس، لا يقاس عليها الأمور الخفية، لا يقاس عليها الأمور العارضة اللي تقع وتقع لظروف طارئة مش سنة مستمرة يعملها الرسول أو الصحابة. ولعلك فهمت عليه جيدا أن النص العام الأصل أن يعمل بعمومه إلا إذا جاء النص يقيده أو ما يقوم مقام النص. أنت أظن فهمت الموضوع هذا ها؟ طيب أنت هلا شخصيا ما بتتحرك تم قطعة واحدة، إذا السترة زالت من أمامك لا بتروح لا يمين ولا يسار؟ يمين ولا يسار ممكن، أما طيب هل وقع هذا؟ نعم. هل وقع هذا؟ شو نعم؟ نعم أنا وقع يعني. نعم. وين؟ وقع بالنسبة لي أنا. إذن كمان أنا بجاوبك نفس الجواب بالنسبة لسؤالك السابق، وقع معي. أنا أسأل وقع هذا في الصلاة؟ لا حديث أنا سؤال. سليمة تعمل؟ أنا الآن بقول الآن بعد الفتشات يقولوا عنه الشاب في بعض الأحاديث أنه أحب الخطأ إلى الله عز وجل خطبة يمشيها المسلم لسد فرجة في الصف. سد الفرج أمر واجب، ولذلك جعل من أحب الخطى إلى الله خطوة بيمشيها المصلي ليسد بها فرجة. فهكذا أنت لما يقع معك حادثة مثل الحادثة اللي عم تصورناها أن السدرة طاحت زالت لسبب ما، بدك تحاول توجد بديل لأن السترة واجبة، لكن نحن قيدناها أن البديل ما بصير تحصله على أساس المثل اللي يقول كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا، لا بده بالعكس يهدم قصر مشان ايش يبني مصر، مو بالعكس. فهون هو هلا في صدد اصلاح الصلاه لا اجتخاذ فتره، فاذا كان بده يعرضها للفساد يمشي خطوات بحيث من يراه يظن انه هذا ليس بالمصلي فتكون صلاته باطله والحاله هذه. اما مشيت خطوه يمين او يسار او امام ثم كمان احتلت انت بلطفك ونعومتك انك تمشي كما خطوه ثاني ولو كان بجنبك واحد متعصب يقول انت شو عم تساوي عم تمشي في الصلاه بطلت صلاتك بتداري شوي الموضوع، ما في مانع في هذا لان هذا امر طارئ لمعالجه هذا الامر الطارئ. فلا يستوي انه امر فعله الرسول عليه السلام طيله حياته ثم لا يدين نص، مش معقول. تمشوا يا جماعه تسعه ونص صارت سبعه. طيب يعني ما في حد الخطوات التي يمشيها المصلي؟ هي التي ترجع المصلي في نظر غير المصلي لا يصلي. طيب مثلا يعني ممكن تقدرها بكم؟ خمس خطوات ست خطوات؟ لا لا ما بقول لك انا مثلا لانه المسألة بتختلف. فشو قلنا تمشي خطوة بتوقف بعد شوية تمشي خطوة ثانية، مو مثل اللي بيمشي خاصة اذا مشي مشي عسكري تختار اخر واحد تصلي وراه، ما ممكن تكون المسجد امامك. بالنسبة لحديث عبد الله بن مغفل عندما قال رحمة الله أني أحبك يا رسول الله قال له أعدل انظر فيما تقول هو شو هذا الرسول؟ قال له أني أحبك يا رسول الله فقال له أن كنت تحبني أو كذلك. قال في الحديث فأعدل الفقر تشفافا في الحديث، فهذا الحديث أنت ذاكره في رياض الصالحين مش معنى عايشين يعني أنه صحيح هيك مفهوم منه. ففي كتاب جديد في رياض الصالحين محقق من بعض الشباب فذكرين هذا الحديث انه متنه ما هو صحيح، فهذا كلام صحيح كلامه؟ شو الدليل انه يكون صحيح؟ اخوانه قال انه في كثير في ادله على الغنى نعم المال الصالح مع الرجل الصالح وبعض الاشياء مثل النوعيه هذه. هذا بهذا لا ينكر الحديث، يعني مثلا حديث اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، هذا بنافي انه حديث الاخر اللي قاله نعم المال الصالح للرجل الصالح بنافي. يعني الفقر له ناس والغنى له ناس والتوسط بين هذا وهذا له ناس. المؤمن هو الذي يهيئ نفسه للصبر على كل ما قد يبتلى به. طيب ما معنى حديث هذا حديث عبد الله بن مغفل؟ يعني اتخذ درعا وقاية لما قد يأتيك من الفقر تستعد لتقبله، وعند يعني يؤثر فيك في اتجاهك وعبادتك وصلاتك. كما جاء في حديث لا غير صحيح أنه إن من عبادي من لو أغنيته لا طغى، وكذلك لو أخبرته لا ضل أو روى أو نحو ذلك. والحديث غير صحيح، لكن فعلا هذا شيء ملاحظ بالنسبة لبعض الناس، بعضهم يصلع له الفقر بعضهم يصلع له الغنى. شيخنا أنا كذلك مرة الموضوع هذا يعني طرق أمامك بس يعني من فترة طويلة يعني أكثر من سنتين. فسمعتك يعني أخذيني من خلال كلامك إنه قلت يعني في اتباع السنة والمحافظة عليها والمحافظة على الدين وترك الشبهات ترك الحرام ملخص الموضوع إلا يلحق أخي الفقر، ولما بدك تحوش من هون من هون من هون ممكن يصير غنى. فبدك تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، قل كنتم تحبون الله فاتبعونه يحبكم الله. فباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بحب الرسول صلى الله عليه وسلم بده يضغط على نفسه في هذا المجتمع خاصة حتى يحصل على حب الرسول، فبده يحصل من وراء هذا فقر يمس يعني فبده يصبر عليه. أنا هيك من أيامها يعني على قديني كلام حول موضوع تكلمني فيه. وأيضا شفت في أثر في كتاب أخبار أصبهان من ابن عيينة عن سفيان بن عيينة أو الثوري قيل ورد فيه أنه ما وجدت قط محتاجا ورعا إلا محتاجا. يعني هذا المعنى اللي هو قد أقول ما وجدت قط ورعا إلا محتاجا. النفي شو النفي؟ نعطل بكلامنا. هذا هو حديث يعني؟ لا شو نقول في عثمان بن عفان في عبد الرحمن بن عوف شو نقول فيه؟ ولا يدرى الخير في أمتي في أول الخير الخيش أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولي أم في آخري. المهم أن المسلم إذا جاءه الفقر وجب عليه الصبر، إذا جاءه الغنى وجب عليه أيضا الصبر بأن يصرفه أن يكسبه أولا من مال حلال ثم يضع في طرق حلال. يعني ليس شرطا أن يكون الإنسان الورع أو التقي أو المؤمن لكن لازم المصادر هي الإجماع. الإجماع هو يعني في عمل السلف الصالح يعني الإجماع هو ما يرى عليه عمل المسلمين. مين هو المسلمين؟ السلف الصالح. السلف الصالح كنا هذا آنفا هو تكبير القرون المشهور لا بالخيرية. على الخيار إن شاء سر وإن شاء جهر. لا بأفضلية أفضلية ولبناسب من الإنسان المصلي اللي مشعر فيه بخشوع تدبر وتفاهم هو الأفضل كله فالأمران جائزة. كذلك قام الليل ما هو الوتر من قيام الليل. طيب كذلك السنن أنا سنن السنن المغرب مثلا والعشاء يعني السبية والله السنن ما فيها رجال ما فيها رجال فيها مليل بس بالنسبة ل يقول إمام المساجد أنه هو بده من بداية رمضان يصلي أول أربع ركعات هو إمام بعدين يجيب غيره يأم في الناس الأربعة الثانيين وهو ومن معه من خواص بعض الشباب يجوا الساعة واحدة بالليل واحدة ونص يقوموا كمان أربع ركعات ويوتروا. وهل هذا الفعل صحيح يعني جائز؟ قر عليه جزء قرآن على أساس يأم هو في جزء أو بعض إخوانه وأمه في جزء في آخر الليل. وليه ما بيوكل بالأربع ركعات الأولى وإنما هو بتسمى غسمين حتما هذا مثل ما كنا نفعل شيء ما فعله رسول الله عليه السلام. لكن ممكن هو أنه يترخص للمحافظة على سبيل الأفضل وهو ما قال عمر الخطاب لما جمعهم وراء أبي بن كعب نعمة البدع هذه والتي ينامون على أفضل. فإذا أراد هو أنه يحيى في آخر الليل مع ناس من الشباب اللي يحبوا السنة وأحياءها فيوكل واحد يصلي بهم بعد صلاة العشاء ثم هو يقوم يصلي في آخر الليل مع جماعته. أما تقسيمها نعم تقسيمها قسمين ما أجد لها مبررا. هو كان لأن يجمع لأن إمام يعني يقوم في جزء من واجبه بده يجمع في نظره يعني كونه هو إمام المسجد يصلي يشوفوه يعني أنه صلى يعني في الجماعة أربع ركعات موجود يعني مش غايب عن الصلاة ومش بيصليها. والأحسن من هيك يعلنها الجماعة يخيرهم تريدوا تصلوا معنا في آخر الليل ما بيها، وإلا من وكل واحد يصلي فيه. شو فيها؟ طيب هذا شيء. الشيء الثاني، هل يجوز صلاة السنة للرجل بأهله في الدار جماعة؟ لا. كذلك قيام الليل؟ كذلك قيام الليل. لا يجوز أن يصلي بأهله؟ نعم. طيب وفعل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى وجاء ابن عباس صلى إلى جواره؟ هو من أهله. هو من أهله. طيب يندرج سؤال آخر، يعني هل يجوز من غير أهله؟ هذا مش سؤال آخر. هذا سؤال مرتبط بالأول، وكأنك تتوهم أن هذا حجة لخلاف ما قلنا. أما الجواب، لا يجوز قيام الليل لا مع القارب ولا مع الأذاعن على سبيل التداعي. أما الصدفة لا فيما فادري، وقع مع ابن عباس، وقع مع ابن مسعود، وقع مع حذيفة بن يمان. ما معنى التداعي في الجماعة؟ تعالوا نصلي جماعة. طيب امرأة قامت وجدت زوجها بيصلي مثل عائشة، شو نسوي؟ ولا هذيك المرأة بتكون أحسن من عائشة؟ لا طبعا فاطمة يعني بتكون أحسن من عائشة. لا نعم احنا في حيث السلسلة ذكر انت، اذا كان الرجل قام في الجماعة جماعة صلى ياما، هو الحديث صلى ياما هذه يعني عمل فيد اللي كان في معا يكون حجي صحيح. فما صلى يا صحيح كل واحدة صلى من الزكرية صلى لحاله. نعم عمنا واحد واحدة انت ثاني رش ما يعني النظر غيره غيره كمان كما حديث غيره ايش هو الحديث صلى يا ركعتين كتب من الزكرية واتكلم من الكرام هذا هو ما هو في غيره رحم الله رجلا قام في الليل فيصلي فأيقظ امرأته أو زوجته فإذا لم تستيقظ نضح في وجه الماء ورحم الله امرأة على العكس يعني في غير هذا في ظنها هذا في صلياء أنا بظنها طيب على كل حال إذا كنت تذكر غيره تبقى اتنبهنا عليه لنشوفه إذا غير مشروع يعني إيش الفرق بين قيام الليل وصلاة التراويح؟ هل يوجد فرق؟ أقصد يعني إيش الفرق من حيث صلاة الجماعة؟ لا مش من الجماعة مثلا هل طيب صلاة التراويح هو من قيام الليل؟ هو من قيام الليل؟ إيه يعني ما إذا واحد صلى العشاء وبعدين مباشرة صلى يعتبر من قيام الليل؟ طبعاً من غير ما ينام ولا شيء؟ إيه نعم. المهم يا أبو شيخنا أن أصلي مع كثرة الناس في أول الليل أو مع قلة الناس في آخر الليل؟ هذا سؤال ما بيجوز توجيه الجواب عليه بهذا الإجمال، لابد من التفصيل. ممكن أن يقال في آخر الليل لما بتكون جماعتين متماثلتين في حسن أداء الصلاة والقراءة ونحو ذلك، أما إذا اختلفتا فحينئذ الحق الأكمل. يعني فرضا جماعة أكثر تصلي في أول الليل لكن بقراءة أقل، جماعة أقل بقراءة أكثر، ومثل الأمثلين فحيث كان الأكمل فهناك الأفضل. نعم. الجمع الجمع حديث ابن عباس المعروف في صحيح مسلم، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير خوف ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد لا يحج أمته. فهذا الحديث معناه أنه من المعروف عندهم الجمع للمطر كما هو المعروف الجمع للخوف بل وقصر الصلاة بسبب الخوف. ثم بالإضافة إلى هذا في سنة مهجورة اليوم، انه اذا كان في مطر يقول مؤذن اما بدل حي على الصلاة حي على الفلاح او معهما الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. ومعنى ذلك انه في حالة سقوط المطر يسقط واجب الجماعة، فشرع الجمع في حالة وجود المطر لكي لا يضيع على الناس ثواب الجماعة في الصلاة الثانية، لأن المفروض لما بتكون أمطار عادة ناجية مش مضمون أنه هلا راح تصحى حتى يحطوا احتمال أنه ما يجمعوا، وفي صلاة ثانية مثلا كالعصر أو العشاء بينزلوا بيصلوا جماعة كالعادة. فتشريع قول مؤذن الصلاة في الرحال هو معناها ترخيص للناس حتى الذين لم يتفهموا الجماعة، أنه إذا كان ساعة الأذان للصلاة الثانية في مطر ما ينزل يصلي في المسجد، هذا معناه من باب إيش؟ رخصة. الجمع رخصة والصلاة في البيت حين المطر رخصة، لولا هذا لم يجوز التخلف. يعني الرخصة ما درجتها في الترخيص يعني أو في السنة، يعني يكون حكمها سنة مثل الأحكام. ما في عنا في التحديد الدقيق اللي أنت عم تسأل عنه إلا قول عليه السلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، في الحديث الآخر كما يكره أن تؤتى معصيته. فمعنى هذا أن المسلم خير له أن يحافظ على رخص وأن لا يستعني عليها ويبتعد عنها. أي نعم، يعني زي رخصة المسافر في التغنم أو إفطار المريض في رمضان زيها تماما، لكن المسافر قصر بالنسبة له يختلف عن الجمع. الجمع بالنسبة له رخصة كما نقول نحن الآن بالنسبة للمقيم، أما القصر ففريضة فلا يجب ذا أن يتم. طيب بالنسبة للنسيم نمشي بالنسبة يعني قول المؤذن في الأذان الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، هذا يكون في جميع الصلاة الخمس أو في الأذان الأوقات الخمس أم في الوقت الذي يجمع فيه فقط؟ في وقت المطر. نعم، على افتراض في اليوم كله. في اليوم كله. طيب كذلك الفجر في الأذان الأول والثاني؟ لا، الأذان الثاني فقط. واحد منهم سأل لي بطوء أسهل يقول أننا متعودين من الستات أننا في الصبح فريرة بعد ما ينكر الرجال من صلاة المسجد، أي صلاة من صلاة الجمعة؟ زوجته ما بصلي زوجته إلا لما يرجعون من الجفن. ما لا أصل هذا خلاف الأفضلية من المحاضرة عند الصلاة في أول وقتها. ليش ذكرت الجمعة شيخنا؟ نعم، ليش تذكرت الجمعة؟ عشان أفهم أنه هل سؤال عام ولا خاص. أوه، لا مش شهر الجمعة، لا مش شهر. نعم، أصبع عليه وما كأنه جاء لسأل قصر واجب للمساكة. أيوة، لكن استثناء إذا تصلى وراء مقيم. أي نعم. طب شيخنا بالنسبة للحديث جاهزين الجماعة؟ لا، ثلاثة وإن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. هذا الحديث ما حديث أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضة يوما ما، شوية هيك بين الاثنين لمحة لطيفة. لا أخي، ما في تلافي بين الاثنين. هذاك أحبب حبيبك هونا ما مش معناه لا تحبه في الله تماما، وإنما لا تمشي معه عمليا كما لو كان مثلا نبيا لا يخشى أنه ينقلب مثلا. أما من حيث الحب حينما يوجد سببه فيجب أن يكون كاملا، يعني تحفظا فقط يعني ما يدخل عليه يعني مشان ما يدخل عليه ما يعني يظهر من حبك له تغرير له وهكذا يعني وتبقى كثير وتروح التباشر نعم. بس أنا شعرت في الأول ذكرت الرسول. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام. صحبته يعني أنه. لا نفس ما... الشيء جهتين الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. أي. ممكن يكون قضاة يهودي أو مسلم. على كل حال الجواب أخي واضح وهو لا يأكل طعامك إلا تقي أي لا تجعل دنيذنك أن يأكل طعامك غير تقي. هذا لا ينفي أنه أحيانا أن يأكل طعامك غير تقي لأنه غير التقي لابد من أن تستجبه إلى التقى وإلى الصلاح ومثل ما يقول عنا بالشام إنهم طعم التم تستحي العين يعني أو كما قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه فالإطعام هو من جملة الإكرام فإذا فعله الإنسان مع بعض الناس المنحرفين بهذه النية كذلك إذا أكل طعام المنحرفين بهذه النية كثيرا ما نسأل يعني أنه فلان مرابي مثلا يدعونا إلى دعوة نستجيب دعوته ولا لا فأنا أقول أنت ينيته إذا كان قصدك بس ملي بطنك فلا ابعد عنه إذا كان قصدك تتخذ ذلك ذريعة ووسيلة لإلقاء بعض الكلمات في ذهنه وفي عقله مما يدل على قطع عمله فما في مانع في هذا أبدا وبهذا يعني نستطيع أن نوجه قبول الرسول عليه السلام أحيانا هدايا بعض الكفار مع أنه الأصل أن لا يقبل حيث قال عليه السلام إني لا أقبل ربذ المشركين يعني هداياهم فهكذا يعني كأن الحديث بمعنى شر الطعام طعام الولية الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك عنها الفقراء فعكس هذا لازم يكون المسلم لا يكون طعامه ولا تقي يعني هذه لازم تكون عادته وانظر أنت الآن تجد هذا المعنى غير متحقق في المترفين من الناس فهم يدعون خلاف هذا الحديث تماما يتركون الأتقياء ولا يشربونه ولا يطعمونه إلى آخره يعرف الناس الطيبين الصالحين فالمفروض فيهم أنه يكون أكثر دعوتهم للصالحين لكن ذلك لا يعني أنه يمنع الآخرين من رشدهم ومن خيرهم إذا كان بالنية السابقة وسبحانك اللهم بحمدك كثير من الصحابة محترما فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن يتيمم ولا يغتسل فيما به من جراحات قالوا لا لا بد من أن تغتسل اغتسل فمات هذه طبعا نتيجه طبيعيه بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا ودعا على الذين افتوه بانه لا بد له من الغسل فقال قتلوه قاتله الله ألا سألوا حينما جهلوا فإنما شفاء العين الصواب إنما كان يكفيه أن يضرب ضربة بالسكين ويمسح بها وجهه ويديه. فهذا الحديث في هذا المختار هو الذي ترك وهو بظاهره يغنيه عن المعاصي الجبيرة والكبيرة والمسعى عليها. لكن محفوظ في هذا وإذا إنسان كان يعني مصاب في رأسه هل هناك يعني يكون من باب التنطع أن يغتسل دون ما يغسل رأسه ويتيمم في أمامه؟ إذا كان يعرف أن هذا الاغتسال لا يمسه بسوء فيغتسل فريج الحال لكن تيمم أو بمعنى أدق ضم التيمم إلى الغسل هو من باب الاحتياط ليس من باب الوجوب دون أن يغسل الماء إلى رأس الخيمة. لا دون أن يغسل الماء إلى مكان الجعر. نعم يعني بدون تيمم جائز. كيف؟ دون تيمم؟ أو جائز بجري بخور التيمم احتياط. أي نعم يا سيدي بالنسبة للموضوع هذا فقد أن واحد يعني على أذان مؤذن وهو يقيم الصلاة الصبح كان محترم أو هذا يجوز أن يتيمم غير حق للصلاة؟ لا بد له من أن يغتسل غسل الجناب وغسل الجناب طبعا يجب أن نلاحظ فيه أنه ليس كغسل الجمعة لأن غسل الجمعة غسل نظافي أما غسل الجناب غسل تعبدي وكما قال عليه السلام لما جاءه سائل وسأله عن الغسل قال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة حتى يأتي فإذا أنا طائر فغسل الجناب ما يحتاج لوقت كثير فإذا اغتسل وكان ناوي أن يصلي في المسجد ثم ذهب إلى المسجد فإن وجدهم في الصلاة فبها ونعمت إن وجدته مصلين وقد كتبت له أجورهم غير منقوص. ولو يخشى خروج الوقت شيخنا كيف؟ ولو استيقظ وتأخر في الغسل لما يزف الماء ويتم غسله حتى خرج الوقت وطلعت الشمس أي نعم أيضا عليه الأمر هنا كما قال الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه حينما صلى بزمن خلافته للناس صلاة الفجر وقال فيها القراءة قالوا له يا أبا بكر لقد أطلت القراءة حتى كادت الشمس تطلع قال إن طلعت لم تجدنا غافلين. فهذا الذي أنت تتحدث عنه هو في طاعة الله فلذلك ما دام أنه في طاعة الله وإن طلعت فلا يضرون هناك. أما هذه الأمور اللي يقولها بعض الناس لو كان واحد ضيف عند الناس وفجأة يقوم كذا فلا أي اعتبار هناك يتبع من الله الموت يعني هذا اللي يقول هي بتجزى لا مؤاخذة قضايا بيطلع يقضي حاجة أعطونا طريق مشان يقضي حاجة بيستحق طيب أنت شو حتساوي؟ أنت ما تساوي كل الناس في ضحايا هنا خاصة حياة بده يضيع فريضة من فرائض الله وهو الغسل فلا يجوز هذا واحد من أوراق الشارع بين الناس. بالنسبة لغسل موضوع الكلام إن شاء الله يمكن أن نقرأ في كتب المدرسية الخاصة إنه إذا كان الإنسان بعيد عن الماء قدر قليل أو مليل أو ما شابه ذلك إيش في عليه يعني كبيرة هو الآية الكريمة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تعني لا تعرف للماء مكانا أمر لا يتطلب البحث عن الماء إنما كما قال عليه السلام في الصحيح فضلت على الأنبياء قبلي بخمس خصال يذكر منها وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني التراب. هذه صورة لم تجدوا ماء، يعني لا تعرف أنه في مكان حواليه في ماء. الصورة الثانية تعرف في مكان فيه ماء، لكن إذا وصلت إليه فبفوتك الوقت، فما لك مكلف بطلبه وصول له. أو نعم أيوة، أو ما بفوت الوقت لكن أنت مريض مثلا ما تستطيع أن تصل إليه إلا بشق الأنفس، أو ما عندك وسيلة توصلك هنا براحة، فأيضا تتيمم. الغرض من هذا الكلام هو التفصيل بين أن من كان في سفر فحضر الصلاة وليس عنده ماء ليس مكلفا بالبحث عن الماء، فأيضا فإذا طهوره بين يديه. على خلاف هذا، إذا كان يعلم أنه في بلد ماء قريب فيها ماء ويستطيع أن يصل إلى هناك وقبل طول الوقت يفعل هذا. يعني لو كان مثلا في البيت هون في الجيران عندهم ماء، مثلا ما عندي، يعني ممكن يروح يذهب الجيران، لا تقول الدنيا فجر الدنيا ليه كذا شيء حرجة من لا بتعاون عن خير. عدم القدرة على تحمل الماء البارد وما في وسيلة لإيجاد ماءها يكمل. الضيوف اللي كان الضيوف العزيز ما يفهم رأسي يعني إذا كنت كانت شغلات نسمع مستقبل بس أنا كنت في نسبة الأصل اللي لازم المعلومة يشرب فيها والفصول أنا أقول جمع ناس كثير ما لا تحرم شغلاته في المتأمين لفضل الله تحديد كيف الجملة الأخيرة؟ يعني وارد حكيه لو ما لاش واحد أمين مش مهم، يعني لا خسارة كبيرة، لأن الرسول عليه السلام كان يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. واحد واحد هذه ما بيأمن بيكون إيش فوت عليه القضيلة. هذه نيجي بعدين، ناس بيأمنوا سرا ناس بيأمنوا جهرا. لقد ترجح أنه تأمين الناس خلف الإمام جهرا هو الأفضل، لأسباب منها قوله عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على التأمين وعلى السلام. شو معنى حسد اليهود على التأمين والسلام؟ ذلك لأن الإسلام تميز بكثير من التشريعات على الأديان السابقة حتى ما قبل تسلط التحريف عليها. من ذلك شرعية إلقاء السلام، ولا شك أن إلقاء السلام لا يكون سرا وإنما يكون جهرا. يكون جهرا هو اللي بيطبع الإسلام بتظاهرة أو كما يقول مظاهرة لها تأثير في الناس الآخرين. ولذلك لما عرفت اليهود أن هذا التشريع خلت شريعتهم منه واستحسنوها بقلوبهم حسدوا اليهود على هذا السلام، عفوا اليهود حسدوا المسلمين. أريد أن أبقى النهاية إلى أنه لو كان التأمين سرا ما في شيء يعني بيحرك غيرة الجماعة وحسدهم. حسبتكم على شيء كما حسبتكم على التأمين وعلى الصلاة. الشاهد أنه هنا في إشعار أن تأمين الصحابي كان جهرا، وهذا كان من دواعي انصباب حسد اليهود على تأمين المسلمين وراء الإمام، كما كان من الدواعي اعتناء المسلمين بإلقاء السلام وإفشاؤه بينهم. لذلك الراجح أن تأمين المسلمين يكون جهرا كالإمام. ثم من الحكمة أن السنة جاءت لتؤكد أن الإمام يجهر بالتأمين، ولا شك أن هذا التأمين شان تحقيق الأمر السابق الذكر في الحديث، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. فلو أن إنسانا أمن كيفما اتفق قبل منه قبل الإمام أو بعد منه ما حصل الأجر هذا. ولذلك نحن ننصح المقتدين دائما وأبدا أن انتبهوا لقراءة الإمام أولا، ثم انتبهوا لفراغه من التأمين ثانيا، أو بالمعنى الصحيح لشروعه في التأمين ثانيا، ثم قولوا أنتم معه آمين، لأنه في هذه الحالة تقول الملائكة مع الإمام آمين، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فللحصول على موافقة المبتدئ للإمام في التأمين لا يمكن إلا أن يكون الإمام يجهر بآمين، والإمام لا يمشي معه ولا بد جهر. من يوافق هذه الحالة مبينة في الإسلام وحتى ما هو في الحديث الشريف أنه المسلمين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم في الجسد الواحد، فإذا كنا إحنا في حالة حياتنا نتراحم، وإذا كان معك شيء بحب أقسمه بيني وبينك إذا هو معك وإذا أنت معك بالمثل، فلماذا لا يكون التراحم فيما بعد كمان فيما بعد الحياة الدنيا؟ يعني بمعنى آخر سمعت تعليق من عدة مشايخ أنه لا يجوز التبرع بالعين، لا يجوز التبرع بالقرنية، لا يجوز التبرع بالكلية، لأنه جرح الميت كجرح الحي أو كسر عظم الميت كسر عظم الحي. الحقيقة لما يعني الواحد أنا ماني طبعا شاطر كثير في الدين، لكن بقول المجتهدين يعني ماذا لا يعني يقرنوا أو يوافقوا بين التوارث في الحياة الدنيا والتوارث فيما بعد الحياة الدنيا. السبب بارك الله فيك هو أمور أهمها أن أحكام الآخرة لا تقاس على أحكام الدنيا، أحكام الآخرة لا تقاس على أحكام الدنيا. يعني مثلا قال عليه السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صداقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أظن الحديث واضح عنده لا يحتاج للشرح. فما دام الميت انقطع علاقته بهذه الدنيا فليس له أن يتصرف في شيء من بدنه بعد موته إلا بإذن من ربه. هذا الإذن أولا وبداهة مفقود غير موجود، ولا يستطيع أحد من أولئك الذين تسميهم بالمجتهدين لا يستطيع أن يقدم لك نصا عن الله أو رسوله لأنه يجوز المسلم أن يتصرف في بدنه بعد وفاته كما كان شأنه قبل وفاته. ثانيا وأخيرا، الجملة اللي أنت ذكرتها في أثناء كلامك هي في الواقع من المهم أن تعلم أن هذا كلام الناس، هذا كلام سيد الناس وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان يقول: كسر عظم المؤمن الميت كسره حيا. فعلى هذا ليس للمسلم أن يتصرف في بدنه بوصية يصدرها بخير حياته، لأنه يخالف وصية الرسول عليه السلام في قوله كسر عظم المؤمن الميت كسر حياته. ثم هناك شيء ثالث نستطيع أن نحشره في زمرة الأدلة الثنتين السابقتين، لكن قبل ذكر هذا الشيء الثالث نريد نلخص ما مضى من الدليلين السابقين. الدليل الأول أنه ليس عندنا نص من الشارع الحكيم يصور لنا أن نتصرف في أبداننا بعد وفاتنا وقد انقطع عملنا. الدليل الثاني أعلى من هذا، مع كل لا يوجد دليل يسمع لنا بهذا التطور فهناك دليل يمنعنا من مثل هذا التطور، وهو قول عليه السلام كسر عظم المؤمن الميت فكسر حياته. نأتي في الدليل الثاني أن رسول عليه السلام كما في الحديث الصحيح أمر بالصدقة ونهى عن الغفلة. شوفوني كأنه في نكتة بليغة، أمر بالصدقة لكن ما بتصدق الواحد بما فيه مصلح، أمر بالصدقة ونهى عن المثلة. المسلم يوصي أنه يجرحوا له عينه بعد موته عشان يأخذوا قرنية ويركبوها على عين إنسان أعمى أو أعور ما شابه ذلك، هذه مثلة ونهى الشارع فيما المثلة. وإنسان يفكر أن يجد أشياء كثيرة وكثيرة جدا منها. قال عليه السلام إذا حملتم ميت فأسرعوا به إلى قبره فإما أن يكون صالحا فخير تقدمونه إليه وإما أن يكون طالحا فشر تضعون على رقابه. فلما بدنا نجري عملية لهذا المريض لهذا الميت شو بدنا نسوي؟ بدل ما ناخده إلى المقبرة بأقرب وقت ممكن نحطه على المشرحة ونشوف أنه طبيب اللي راح يقوم